والله لا أزوره ثم زاره هذه كفارة اليمين، والله لا أسافر إلى كذا ثم سافر هذه كفارة اليمين، إكذابا إذا مر على لسان اليمين من غير قصد ما تعمده ولا قصده. جزاكم الله خيرا. رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول: سوداني مقيم في المملكة، له جمع من الأسئلة. يقول في أحدها: لقد تعودت أن أقرأ في ركعتي الضحى آيتي الشكر، الآية من سورة النمل، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أيضا الآية من سورة الأحقاف، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملت بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أعد مبتدعا أم أني محير في أن أقرأ ما أريد من كتاب الله؟ لا حرج عليك أن تقرأ ما تيسر، ما لم تعتقد أن هذا الشيء سنة خاصة هذا لا أصل له، ولكن مثل ما قال ربك جل وعلا: فاقرأوه ما تيسر منه. فإذا قرأت ما تيسر فلا حرج عليه. أما أن تتعمد آيتين مخصوصتين ترى أنهما سنة وحدهما فلا لا أصل له، لأن البدعة لا تجب الشرع، ولا أحد يقول هذا سنة أو هذا بدعة إلا بدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كنت إنما أردت أنها آيتان عظيمتان فأحببت قراءة بهما فلا بأس بهما أو بغيرهما من دون أن تعتقد أنها سنة دون غيرها، سنة خاصة. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم فيقول: متى يكون الرضاع محرما بالخمس، ومتى يكون محرما في رضعة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان 5 رضعات حالك من الطفل الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من 5 أو كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أثر له ولا يعتبر محرما. فلا بد من شرطين: أحدهما أن يكون الطفل في الرضاعة ما أكمل حولين، والشرط الثاني أن تكون الرضاعات 5 لا أقل، لمن جاء الأحاديث بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين. والله سبحانه يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهل بنت سهيل: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، توفي النبي والأمر على هذا الحال لم ينسخ ولم يغير، 5 معلومات ثابتة كانت المرأة العدل أو الرجل العدل أو أكثر. فإذا كانت المرضعة عدلا واعترفت بالخمس في الحولين قبل منها، فلا بد من 5 ولا بد من كونها في الحولين، ولا بد أن تكون مدعية لذلك امرأة عدل في ثقة، أو رجل اشتدى المرأة أنها رأت 5 وهو عدل ثقة. نعم، أو أكثر من ذلك. نعم. يقول: يا سماحة الشيخ، أنا أعمل في المملكة وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة؟ هل عن الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملت أول شهر إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟ كل ما حال الحول على راتب تزكى، الشهر الأول تزكى أولا، والشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمتها مع الأول فلا حرج عليه، لا بأس، يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب. نعم. جزاكم الله خيرا. بمعنى يزكي راتب محرم في محرم وصفر في صفر هكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سماحتكم فيقول: نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بتوضيح أنواع الشرك، وهل الحلف بغير الله شرك يخرج صاحبه؟ شرك نوعان: